قال فإن قلت كيف تصنع بقائم ويقوم فإلا كان قائم ساكن وكان يقوم متحرك. أيوة هذا بيان هذا كما سيأتي المصنف إن شاء الله أن يقوم وقائم يظهر في اللفظ الآن اللا مجاراة بينهما لأن قائم ثانيه ساكن ويقوم ثانيه متحرك فأين المجاراة؟ نعم الجواب أن المجاراة حاصلة بحسب الأصل لأن أصل يقوم يقوم رأيت يقوم فنقلت حركة أو ضمة الواو إلى الساكن قبله بعد حذف سكون القاف فصار يقوم يقوم رأيت يقوم صار يقوم فهكذا إذن فأصله مجار فإذا كان كذلك فهو مجار للأصل فهو مجار لقائم في الأصل نعم تحويل الواو الهمزة إلى ضم الواو يعني يعمل على التخفيف يقوم هذا ليس على التخفيف إنما هو على حسب الوزن لأن الوزن قام يقوم أصله يقوم على وزن يفعل حتى نحقق الوزن أو الوزن ثلاثي الوزن يفعل إذن فنقول يقوم رأيت لكن أيوة لما نقل لما قلنا يقوم استثقلت الضمة هو هذا للتخفيف استثقلت الضمة على الواو ها فنقلت الضمة ضمة الواو إلى القاف قبله تخفيفا فصار يقوم وإلى أصل يقوم ويقوم على وزن يفعل لكن حصل هذا هذا النقل للتخفيف كما سيأتي نعم ليس المناسبة ليس المناسبة طيب قد تكون مناسبة التخفيف نعم نعم قلت والحركة في ثاني يقوم في ثاني يقوم منقولة منقولة عن ثالثه يقوم شوف عن ثالثه الذي هو الواو المدمونة يقوم هذه الحركة منقولة الضمة منقولة من الواو إلى القاف قبله قال والأصل يقوم سيدخل أيوه ونقلت الضمة لعلة تصريفية قال الثاني أنها تدل على الثبوت واسم الفاعل يدل على الحدود أيوه الثالث أنها تدل إيش على الثبوت معنى الصفة المشبه الثبوت ومعنى الاسم الفاعل التجدد والحدوث ولأجل هذا لا تتنقل يتنقل معنى اسم الفاعل تقول جلس يجلس هو جالس وهذا الذي وصفته بالجلوس ينتقل من كونه جالسا الى كونه قائما فهذا هو التجدد والحدوث القابل للتنقل رايته نعم يعني نصف الذات الواحده ايوه متعدد كبار ايوه نعم ايوه انت بدون ثابت حتى على ايوه وثابت لا يتنقل قال الثالث أن اسم الفاعل يكون للماضي وللحال والاستقبال وهي لا تكون للماضي المنقطع شوف الماضي المنقطع بخلاف الاسم الفاعل فقد يأتي للماضي المنقطع والصفة المشبهة تكون للماضي متصلا لا للماضي المنقطع لا قال ولا لما لم يقع ولا لما لم يقع نعم وإنما تكون بالحال الدائم هذا هو الصفة وهذا هو الأصل في باب الصفات هذا هو الأصل في باب الصفات أن الصفة تدوم لكن الصفات تختلف منها ما يقبل الدوام ومنها ما لا يقبل نعم قال الرابع الوجه الرابع بين الفرق الفرق الرابع بين الصفة المشبهة باسم الفاعل وبين اسم الفاعل نعم أن معمولها لا أن معمولها قال وهذا الوجه ناشئ عن الوجه الثاني والأوجه الثلاثة مستفادة مما ذكرتم من الحد ومن الهلة نعم قال الرابع أن معمولها لا معمولها

وكان من كبار علماء اللغة، وكان ابن عم لحسان بن ثابت هكذا. فقال يا أبا زيد تعال ناداهم. فجاء أبو زيد وتخطى الحلقة وجاء بسبب أن هذا الشيخ ناداه، فجاء إلى أبي زيد إلى شسمه إلى شعبة بن الحجاج. فلما وصل إليه بدأ فإذا به يقول له استعجمت دار مي ما تكلمنا، والدار لو كلمتنا ذات أخباري. فاتح شسم أبا زيد لهذا وبدأ يتناشدان الأشعار وترك إملاء الحديث. فقال ابن الجلساء كيف هذا، نحن في الحديث يعني تترك الحديث إلى الأشعار هذه؟ قال والله أنا أعرف بنفسي ما يحسن حالي أكثر منكم. خلنا نفرد عن أنفسنا، رأيته كأنه ما يعرف الحديث، يتناشد عن الأشعار هذا يورد وهذا يورد. ومحل الشاهد استعجمت دار مين، أضاف الدار إيش إلى مين، ما تكلمنا والدار، شوف الألف واللام هنا نابت إيش عن المضاف إليها الذي هو مي، والدار لو كلمتنا ذات أخباري. وهذا يدل على ذوقه الرفيع في العدد العربي ومعرفة اللغة، لأنهم ما كانوا يجلسون الحديث إلا بعدما يجمعون الآلة أو يتثبتون منه. فهذا مثال لنيابة الألف واللام عن المضاف إليه، كما هنا مررت برجل حسن الوجه أي حسن وجهه، فناب الألف واللام عن الضمير المضاف إليه. نعم الدار، والدار لو كلمتنا ذات أخباري. نعم هذا هو مراد بن هشام هنا. نعم هذا الثالث. أيوه. قال الثاني أن يكون مسلم بما يكون مقام ضميره. مقام ضميره. نعم مررت برجل حسن الوجه. أيوه. لأن القائمة مقام الضمير المضاف إليه. وإن شئت قلت قائمة المقام وهو الأفصح، لأنك قلت قائمة وما قلت مقامة، لو قلت مقامة لكان الأفصح مقام، أما لو قلت قائمة فالأفصح مقام، لتقابل الثلاثي بالثلاثي والرباعي بالرباعي. نعم الثالث أن يكون مقدرا معه ضمير الموصوف. أيوة مقدرا معه ضمير الموصوف. أها. كما أردت برجل حسن حسن وجها. شوف كيف هذا في مقدر ضمير الموصوف حسن وجها، اي هو. نعم اي وجها منه، اي او منه. نعم ولا يكون اجنبي، ولا يكون اجنبيا. نعم لا تقول ما يرد برجل حسن عمرا. ها حسن عمرا، فان عمرا اجنبي وهو معمول الصفه المشبهه اجنبي عن الموصوف، فهذا لا يكون. نعم وهذا بخلاف الفاعل، فإن معموله قد يكون سببا سببيا يكون سببيا. فمررت برجل بارد أباه. شوف بارد أباه، شوف كيف بارد هو الصفة هو اسم الفاعل ومعموله أباه أجنبي عن الموصوف. نعم ويكون أجنبيا فمررت برجل بارد عمرا. أيوه. لا الأول ليس بأجنبي سببي، والثاني هذا هو الأجنبي. نعم مررت برجل بارد عمرا. عمرا فهذا أمر هاجو هذا أجنبي، ولمعمول الصفة المشبهة ثلاثة أحوال، أحدها الرفع. مررت برجل حسن وجهه. أيوه وجهه، طيب ترفعه، وذلك على ضربين. أحدهما الفاعلية، أي رفعته على الفاعلية، هو معمول لحسن لكنه مرفوع على أنه فاعل له، أي مررت برجل حسن وجهه، وهذا واضح، ولأن حسن مأخوذ من حسن، أو حسن صفة مشبهة لفعل لازم وهو حسن، إذا فيرفع الفاعل فقط فترفع وجهه على هذا. نعم ومتفق عليه، هذا هو متفق عليه ما ذكرنا آنفا. نعم وحينئذ الصفة خالية